بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي ذكر أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنها جاءت مبينة في حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأنها جاءت مجتمعة في هذا الحديث الذي هو حديث جبريل، وجاءت مفرقة في كتاب الله عز وجل، وأنه قد اجتمع منها خمسة أركان في ثلاث آيات من القرآن، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وأما القدر فقد جاء في آيات عديدة، مثل: إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأن بقية الأركان التي هي الأولى جاءت في ثلاث آيات، الآية الأولى في آيتين في سورة البقرة، الآية الأولى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي سورة في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن قوله وإليك المصير تعني اليوم الآخر. هذه خمسة أركان جاءت في آيتين من سورة البقرة، والآية الثالثة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وتكلمنا في الدرس الماضي على الإيمان بالله، وأنه أصل الأصول وأس الأسس الذي تبنى عليه بقية الأركان، ولهذا جاء ذكرها مضافة إليه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ضمائر ترجع إلى الله عز وجل. بقية الأركان هي ترجع إلى هذا الركن الركين الذي هو الإيمان بالله. ومن لا يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا الإيمان بالله ولا القدر، من لا يؤمن بالله. وإذا فإن الأصول كلها تابعة لهذا الأصل الأول، كما أن الشهادتين اللي هم أول أركان الإسلام هي أساس بقية الأركان، هي الأساس للصلاة والزكاة والصيام والحج، فكذلك الإيمان بالله هو الأساس للإيمان بالملائكة بالكتب بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعرفنا أن الإيمان أصول، أن هذه الأصول كلها من الإيمان بالغيب، وأنه لا يتكلم فيها إلا بالوحي، لا يتكلم عن الله إلا بالوحي، ولا يتكلم عن الملائكة إلا بالوحي، ولا يتكلم عن الكتب إلا بالوحي، ولا يتكلم عن الرسل إلا بالوحي، ولا يتكلم عن اليوم الآخر إلا بالوحي، ولا يتكلم عن القدر إلا بالوحي، لأنها أمور مغيبة الناس يتكلمون فيها وفقا لما جاء في الكتاب والسنة، لأنهما الأساس الذي تؤخذ منه الأركان وتؤخذ منه المعلومات والأشياء التي تتعلق بالأركان وغيرها، لأنه لا بد لأنها كلها من الإيمان بالغيب كما عرفنا. وتكلمنا في الدرس الماضي على الإيمان بالله، ونتكلم على الملائكة الركن الثاني من أركان الإيمان، الملائكة. والملائكة خلق من خلق الله، أوجدهم الله عز وجل ووكل إليهم أمورا يقومون بها، والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا، منها أصل خلقهم، من أي شيء خلقوا، وقد جاء بيان ذلك في حديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يعني معناه الملائكة والجن والإنس، يعني جاء في هذا الحديث بيان أصلهم، فالملائكة من نور والجن من نار، وهو المارج الذي اللهب الذي يتطاير من النار، هذا المارج من النار، فخلق منه الجن والإنس خلقوا من الطين والتراب والماء المهين. ولهذا قال كما وصف لكم، يعني في الكتاب والسنة، يعني في خلق آدم وفي يعني خلق يعني ذريته. فهذا الحديث يدل على أصل خلق هذه العوالم الثلاثة، عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. هذا الحديث يدل على الأصل، أصل خلقتهم ومن أي شيء خلقوا. أما وهؤلاء هم المكلفون الذين هم الجن، الملائكة والجن والإنس هم مأمورون منهيون، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يحصل منهم إلا الطاعة، فهم مستسلمون منقادون. وأما الجن والإنس فيحصل منهم الطاعة والمعصية، الجن والإنس يحصل منهم الطاعة والمعصية. فإذا يعني هذه العوالم الثلاثة، هذا الحديث يدل على أصل خلقهم. أما الدواب والحيوانات فقد جاء في القرآن أنها خلقت من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يمشي على بطنه، ومنهم يمشي على رجلين، ومنهم يمشي على أربع. يعني فالدواب يعني خلقت من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يمشي على بطنه مثل الزواحف الحيات وما إلى ذلك التي تزحف، ومنهم يمشي على رجلين مثل الطيور فإنها تمشي على رجلين، ومنها أربع وهي يعني بهيمة الأنعام وغيرها من البغال والحمير والكلاب ويعني وكذلك ما يكون في البر، يعني من من من من من الحيوانات الدواب اللي هي ذوات الأربع، كلها خلقت من ماء كما جاء في هذه الآية الكريمة. إذن المكلفون اللي هم الملائكة والجن والإنس حديث واحد دل على خلقهم. وأما الدواب فالآية الكريمة التي في سورة النور تدل على أنها مخلوقة من ماء، أنها مخلوقة من ماء. إذن هذا هو ما يتعلق بأصل الخلقة. أما كيفية الخلق فقد جاء في الملائكة أنهم ذو أجنحة، وأنهم متفاوتون في الأجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وجبريل له 600 جناح كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق كبير عظيم له 600 جناح. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى وله 600 جناح، والمرة الثانية هو في الأرض وقد سد الأفق بكبر حجمه وضخامته، سد الأفق 600 جناح. النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، وثبتت السنة بأنه له 600 جناح، ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قلت يعني هذا من الإمام بالغيب، الناس ما يتكلمون بالملائكة يعني ولا بغيرها إلا بالغيب بالوحي، الوحي هو الذي يعرف به الغيب، لأنه وحي من الله يعني يوحي به على على على على رسله، ويبين لهم يعني الأصول التي يعني عليهم أن يأخذوا بها وأن يؤمنوا بها وأن يصدقوا بها. فإذن هم خلقهم ذو أجنحة. ثم أيضا هم يرون الملائكة والجن يروننا ولا نراهم، يروننا ولا نراهم، على هيئتهم التي خلقوا عليها، لكن إذا جاءوا على صورة الآدميين أو صورة الحيوانات يرون. فيعني الملك إذا جاء على صورة آدم يرى، كما جاء جبريل إلى مريم بصورة رجل، وكما جاء يعني الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط بصورة رجال، جاءوا بصورة رجال، وكما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعني بصور مختلفة، أحيانا بصورة رجل مجهول كما في حديث جبريل مشهور أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، وجاء على صورة دحية بن خليفة الكلبي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتيه يعني بصورة دحية ابن خليفة الكلبي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الجن فإنهم إذا جاءوا على صورة الإنس أو صورة الحيوانات يرون، ولهذا جاء في قصة الشيطان الذي كان يأتي إلى أبي هريرة ويحدو من الطعام، والحديث مشهور وقال إن أنه ذلك أنه شيطان يعني. وكذلك الجن إذا جاءوا بصورة حيوانات بصورة الدواب وقد يأتون بصورة الحيات كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره. فالحاصل أن الملائكة والجن يرون الإنس والأنس لا يرونهم على خلقتهم، ولكنهم إذا جاءوا على خلقة الإنس أو على بعض الحيوانات بالنسبة للجن فإنهم يعني يرونهم كما يعني جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجن الملائكة الله وكل إليهم أعمال. أول الملائكة كثرة، هم كثيرون جدا لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهم كثرة كاثرة وكثيرون جدا. ويدل على كثرتهم الحديث الصحيح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ومن دخله لا يرجع إليه مرة أخرى. إذن كل يوم 70,000 ولا فيه أحد يحصل له مرتين، ملك يحصل له مرتين يدخل البيت المعمور، من دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، ويوميا 70,000 يدخلون البيت المعمور. ويدل على كثرتهم أيضا الحديث الذي جاء في الصحيح أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ب70,000 هؤلاء اللي يجرون النار من الملائكة. فهذا يدل على كثرتهم وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهم كما هو معلوم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ويقال لهم رسل ولا يقال لهم أنبياء، لأنه جاء في القرآن يعني وصفهم بأنهم رسل ولم يأتي وصفهم بأنهم أنبياء. فمما جاء في القرآن وصفهم بأنهم رسل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا. وكذلك وصفه جبريل بالرسول الكريم في سورة التكوير له لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين الذي هو جبريل، وصفه بأنه رسول كريم، وصف نبينا في سورة الحاقة بأنه رسول كريم. فإذن الجن الملائكة يقال لهم رسل ولا يقال لهم ملائكة ولا يقال لهم أنبياء، لأنه ما جاء شيء يدل على. وأما البشر فيطلق من الرسل من البشر يقال لهم رسل ويقال أنبياء، فإذن الملائكة لا يطلق عليهم أنبياء ولكن يطلق عليهم رسل لأن ذلك جاء في القرآن، كلا ورسلنا لديهم يكتبون، يعني في جاء آيات كثيرة وصفهم بالرسالة وأنهم رسل، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني فهم موصوفون بالرسالة ولا يوصفون بالنبوة، لأنه ما جاء شيء بالكتاب والسنة يدل على وصفهم بهذا الوصف، بخلاف الرسل، بخلاف الإنس فإن فيهم الرسل يعني وفيهم الأنبياء، يعني وصفوا بهذا وصفوا بهذا. ثم إن لهم مهمات عظيمة موكولة إليهم يقومون بها على التمام والكمال، ففيهم موكل بالوحي، وفيهم موكلون بالمطر، وفيهم موكلون بالموت، وفيهم الموكلون يعني بالجبال، والموكلون بالأرحام، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار. كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان مهماتهم وأعمالهم يجب الإيمان والتصديق، ويمسك عن الشيء الذي ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الكلام في أمور المغيبات لا يكون إلا بالوحي، فما جاء في الوحي يجب الإيمان به والتصديق، وما لم يأتي يمسك عنه ولا يتكلم إلا بالوحي. فما جاء به الوحي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. فإذا كل ما جاء من أخبار بالكتاب والسنة عن الملائكة يجب الإيمان به وتصديقه، وأنه حق يعني جاء من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه من الأمور المتعلقة بالملائكة، أصل خلقهم وكيفية خلقهم، وأنهم يرون هم الجن يرون الإنس والإنس لا يرونهم، والإنس الملائكة والجن يرون الإنس والإنس لا يرونهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بكثرتهم وبيعني مهماتهم التي يقومون بها والتي هم مكلفون بها. فهذه من جملة الأمور المتعلقة بالملائكة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتب فهي الكتب التي أنزلها الله على الرسل، الكتب التي أنزل الله أنزلها على الرسل. الملائكة ما نعرف أسماء أحد منهم، لا نسمي إلا ما جاء اسمه في الكتاب والسنة، وقد جاء جبريل وإسرافيل وميكائيل، وجاء يعني مالك خازن النار مالك، وجاء منكر ونكير اللي في القبر، هذه أسماء جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء أسماء الملائكة، بما ورد يذكر وما لم يرد يسكت عنه، ولا يتكلم في ذلك إلا بالوحي، ولا يتكلم في ذلك إلا بالوحي. الكتب هي الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بها كلها، سواء الذي سمي لنا في الكتاب والسنة أو الذي لم يسمى، نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبا، وهذه الكتب منها ما سمي ومنها ما لم يسمى. وقد جاء أن الرسل ينزل عليهم الكتب كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والإيمان، أي الكتب، لأن الله ما أنزل كتابا على الرسل كلهم، وإنما أنزل على كل رسول كتاب، على كل رسول أنزل عليه كتابا. فيؤمن بأن كل رسول أنزل عليه كتاب، ومنها ما سمي ومنها ما لم يسمى، والذي سمي أو الذي جاء يعني هو خمسة: القرآن الذي نعرف بواسطته وعن طريقه يعني الكتب السابقة والرسل وما إلى ذلك، لأن هذا كله لا يعرف إلا عن طريق القرآن، فإذا من الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الذي ذكر في القرآن، غيرها لم يذكر، لكننا نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، بالمذكور وغير المذكور، كما عرفنا أن أن الله ذكر أنه أنزل على الرسل الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، لأن الله ما أنزل معهم كتابا واحدا، كل رسول له كتاب. فنحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، المذكور وغير المذكور، لكن المذكور هو هذه الخمسة. أما صحب إبراهيم وموسى فجاءت في آيتين من كتاب الله، في آخر سورة الأعلى وفي أواخر سورة النجم. قال الله عز وجل في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تذكرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا أي هذا الذي ذكر من قبل في صحف إبراهيم وموسى، يعني إنه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تذكرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كل هذا موجود، لكن موجود فيها باللغات التي أنزلت أو أنزلت بها، لأن كل كتاب ينزل بلغة القوم الذين أنزل إليهم، كما قال الله عز وجل: وكذلك الرسول يرسل بلغة القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وكذلك الكتاب يأتي بلسان القوم، يعني حتى يفهموه وحتى يعملوا به وحتى يعقلوه، ما يأتيهم بلسان آخر غير لسانهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وكذلك الكتب هي بلسان القوم. فإذا قوله أن هذا أي الذي مر في الصحف الأولى يعني بتلك اللغة، وأما عندنا فهو بلغة القرآن. هذا الكلام: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قد أفلح من زكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا جاء في كتابنا بلغتنا، وهو مذكور في الكتب السابقة بلغة تلك الكتب، بلغة تلك الكتب. والموضع الثاني في سورة النجم، وقد جاء بعد ذكرهما شيء مما فيهما، لأن سورة الأعلى جاء قبل ذكرهما شيء مما فيهما، وفي سورة النجم جاء بعد ذكرهما شيء مما فيهما. في سورة النجم قال: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة. يعني هالكلام اللي وراء جاء في صحف إبراهيم وموسى، يعني فإذا ذكر صحف إبراهيم وموسى جاءت في القرآن مرتين، وذكر في سورة الأعلى قبل ذكرهما شيء مما فيهما، وذكر في سورة النجم بعدهما شيء مما فيهما، بعدهما شيء مما فيهما. أما الزبور فقد جاء في القرآن مرتين وبلفظ واحد في سورة النساء والإسراء: وآتينا داود زبورا، بهذا اللفظ جاء في موضعين من القرآن، في سورة الإسراء وفي سورة النساء: وآتينا داود زبورا، بلفظ واحد في السورتين. أما التوراة فقد جاءت في القرآن كثيرا، والإنجيل جاء في القرآن كثيرا، ويأتي كتاب التوراة بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب والضياء والذكر: ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب وذكر الأولين، يعني في يعني سمي بأسماء اللي هي التوراة، لكن أكثرها ذكرا التوراة والكتاب. فيأتي ذكر التوراة بلفظ الكتاب: ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني كثيرا في القرآن يأتي ذكر الكتاب. والكتاب هنا المقصود بالألف واللام العهد الذهني، أي الكتاب المعهود في الأذهان، الكتاب المعهود في الأذهان. وكذلك القرآن يأتي به كما في أول البقرة: ذلك الكتاب هي القرآن، أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن. فإذا التوراة تأتي كثيرا بلفظ الكتاب، وتأتي بلفظ الإنجيل كثيرا، فلم يذكر كتاب في القرآن مثل ما ذكر كتاب موسى، ولم يذكر نبي في القرآن مثل ما ذكر موسى. فموسى أكثر الرسل ذكرا في القرآن، وكتابه أكثر الكتب ذكرا في القرآن، وأما الإنجيل فهو الذي يليه بالكثرة، قد جاء ذكره كثيرا يعني بلفظ يعني بلفظ يعني بلفظ الإنجيل وبلفظ الكتاب، لكنه كثيرا يأتي بلفظ الإنجيل، يأتي كثيرا بلفظ الإنجيل. فنحن كما قلت نؤمن بالمسمى وغير المسمى، نصدق بالذي سمي والذي لم يسمى، ما سمي نسمي باسمه وما لم يسمى نسكت عنه ولا نسميه، لكن نعتقد أن كل رسول أنزل عليه كتاب، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ثم إن هذه الكتب مشتملة على ما فيه الهداية والسعادة لمن أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها والتزم بما فيها في أزمانها فهذا هو الذي ربح وفاز، ومن أعرض عنها خاب وخسر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. جاءت هداية الخلق، فمن أخذ بتلك الكتب ممن أنزلت عليهم وممن طلبوا بالأخذ بها فإنهم يظهرون بسعادة الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنها فإنه يخسر الدنيا والآخرة، يكون خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهي جاءت لهداية الخلق، جاءت لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. والقرآن الكريم تميز على غيره من الكتب السابقة بميزات، منها أنه معجز، معجز في إعجاز أهل الفصاحة والبلاغة، لا يستطيعون أن يأتون بشيء من مثله، كما قال الله عز وجل قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهو معجز. الكتب السابقة ما وصفت يعني بهذا الوصف، وأما هذا القرآن فقد جاء وصفه بأنه معجز، وأنه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن، حيث تحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، ثم طلب من أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، ثم أمروا بأن يأتوا أو طلب من يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. وسورة أقصر سورة في القرآن، قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر، هذا الحد الأدنى الذي يكون فيه التحدي، لأنه يعني تحدى بسورة، وأقصر السور إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا المقدار يعني يقابلون به القرآن، لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء يعني يماثل القرآن في هذا المقدار اليسير الذي هو مقدار قل هو الله أحد وإن أعطاناك الكوثر. إذا حصل التحدي بالقرآن كله وبعشر سور منه من مثله وبسورة من مثله سورة، وأقل سورة قل هو الله أحد وقل وإن أعطاناك الكوثر، أهل الفصاحة والبلاغة تحدوا فعجزوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وهذا التحدي مستمر إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية الدنيا، ليس خاصا بزمن الذي أنزل إليهم، بل هو مستمر، فهو باق والتحدي باق، ولا يستطيع أحد أن يأتي مثله. والله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله، هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا وتساعدوا ما يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن. إذن هذه من خصائص القرآن، ومن خصائصه أنه نزل منجما في 23 سنة، والكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة، تنزل دفعة واحدة الكتاب كامل ينزل مع بعض، أما القرآن فنزل منجما في 23 سنة، 13 مكة وعشر بالمدينة، لأن مدة البعثة 23، 13 بمكة وعشر بالمدينة، هذه مدة البعثة. والرسول بعث على رأس 40 وتوفي وعمره 63، 13 بعد البعثة في مكة وعشر في المدينة، فنزل منجما في 23 سنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب لهذا القرآن البقاء، فجاء على هذا النحو ليأخذوه شيئا فشيئا ويستوعبوه ويتفقهون فيه ويتأملون، ما جاءهم دفعة واحدة. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا تعلم إذا نزل شيء من القرآن إذا لم نتجاوز عشر من الآيات حتى نتعلم معانيها معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذا نزوله منجما فيه فوائد: أولا تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت فؤاده عليه السلام، تثبيت قلبه، وأنه إذا أوذي يسلي نفسه بنزول القرآن المنجم وفيه ذكر الأمم السابقة والرسل السابقين وما حصل لهم من الأذى من أقوامهم، فيكون في ذلك تثبيت لفؤاده. ولهذا قال: وقالوا لولا نزل جمرة القرآن جملة واحدة، قال: كذلك لنثبت بفؤادك، يعني إنما جعلناه كذلك لنثبت بفؤادك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذاه قومه واشتد عليه الأذى ثم نزل عليه آيات فيها قصص نبي أو أنبياء وما حصل بينه وبين قومه، فهي تسلية له وتثبيت لفؤاده، وتثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تمكين الصحابة بأنه يحفظونه شيئا فشيئا ويستوعبونه ويستوعبونه شيئا فشيئا، يعني هذه من فوائده. ولهذا قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني فرقناه فرقه في التسجيل حتى يقرأه على مهل، ما يأتيهم دفعة واحدة كالكتب السابقة. فإذا في نزوله منجما فائدة ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تسليته وتثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، وفائدة ترجع للصحابة وهي أنهم يتعلمونه شيئا فشيئا، وأنه يتعلمونه يعني شيئا فشيئا، فيعني يحفظوه ويستوعبوه ويعني يتفقهون فيه ويتأملون فيه ويستنبطون ما فيه. هذه من فوائد نزوله منجما. ومن فوائد يعني فالإعجاز ونزوله منجما وفيه يعني معجزة ثالثة، وهي إيش؟ نزوله منجما وإعجازه وحفظه، حفظه الله تعالى تكفل بحفظه فلا يدخله التغيير والتبديل. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة فإنه حصل فيها التحريف والتبديل والتغيير، بل كان موجودا التحريف والتبديل ومنصوصا عليه في القرآن، وأنهم يحرفون الكتب ويعني يشترون بذلك ثمنا قليلا، يعني ولهذا قال: فولهم ما كتبت أيديهم وولهم ما يكسبون. فقد جاء في القرآن أن اليهود النصارى حرفوا كتبهم، ولهذا الرسول عليه السلام قال: لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، نؤمن بالذي أنزل ولا نؤمن بالذي بأيديهم، لأن الذي بأيديهم في تحريف وتبديل وفي تغيير. وإذا جاء شيء في القرآن، إذا جاء شيء في القرآن فيه يعني ذكر شيء في التوراة والإنجيل، فنحن نقطع بأنه موجود في التوراة والإنجيل، مثل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا جاء في القرآن أن التوراة فيها هذا، وجاء في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتبعون رسول النبيون يجدونهم مكتوبين عندهم في التوراة يأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصفهم في التوراة والإنجيل في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ من الكفار. فجاء وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وارضاهم. هذه الصفات لا توجد في كتب النصارى اليهود النصارى الموجودة المحرفة، لكنها موجودة في المنزل. ولهذا الرسول قال: إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما يحدث به الكتاب إن كان كلاما باطلا لا يليق فيكذبون به، وإن كان كلاما حسنا فلا يصدقون ولا يكذبون. ولكن نقول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وأما إذا كان فيه كلام قبيح أو شيء قبيح يضاف إلى الأنبياء فهذا كذب ويكذب ولا يصدق به. ولكن إذا جاء معاني طيبة ومعاني جميلة ورقائق وأشياء فنحن لا نقول أنها ليست موجودة، نقول الله أعلم، قد تكون وقد لا تكون. ولهذا قال: وقولوا آمنا بالذي أنزل إليه، يعني كان منزل فنحن مؤمنون، وإن كان غير منزل فنحن غير مؤمنين. هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذن القرآن تكفل الله بحفظه، وتكفل بحفظه أولا يعني كون الصحابة أخذوه شيئا فشيئا وحفظوه في صدورهم، ثم بعد ذلك جمع في مصحف. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه يعني جمع القرآن في صحف، لأنه أمر بالجمع يعني حتى لا يموت من هو في أذهانهم ومن هم يعني حافظون له يموتون بسبب الغزو والجهاد في سبيل الله. أراد أن يسجل وأن يدون حتى لا يضيع وحتى لا يموت وحتى لا يذهب بذهاب حملته إذا قتلوا وجاهدوا في سبيل الله. فجمع في صحف، هذه الصحف يعني متفرقة ومتنوعة وهي على حروف متعددة، ثم جاء عثمان رضي الله عنه وجمعها في مصحف واحد مشتمل على القراءات، لأن هناك حروف وهناك قراءات، والقرآن نزل على 7 أحرف، والمقصود قيل أن معناها 7 لغات ولهجات. وكان هذا في أول الأمر لما كان العرب متنابذين متناحرين، بعضهم ما يعرف لغة الآخر، لكن لما جمع بينهم الإسلام عرفوا كل ما عند الآخر، يعني تركت تلك الحروف التي جاءت للتيسير في الأول، وصار المصحف الذي جمعه عثمان مشتملا على القراءات وليس فيه إلا حرف واحد من الحروف 7 الذي هو لغة قريش. وأما ما كان بلغات أخرى فإنه لم يثبت عند كتابته في المصحف. إذن القرآن محفوظ في السطور في المصحف، ومحفوظ في الصدور بحفظته الذين يحفظونه، ولو أن أحدا زاد حرفا لتنبه الملايين من حفظة القرآن، أو نقص حرفا لتنبه لذلك الملايين، وأيضا المصاحف الموجودة بأيدي الناس، ولو حصل تلاعب في شيء من المصاحف يتنبه له الحفاظ الذين وفقهم الله عز وجل لحفظ كتابه. أذكر من الأمثلة التي توضح هذا المعنى: الجامعة الإسلامية كانت ترسل طلابا في رمضان من أجل حفاظ القرآن يصلون التراويح في مساجد في البلاد الأوروبية وفي غيرها. وفي سنة من السنوات ذهب طالب ولما جاء للمطار الذي نزل فيه وليس معه الورقة الصحية فجعل في محجر يعني ثلاثة أيام يعني حتى يعلم سلامته من الأمراض. فدخل ورأى مصحف في هذا المكان فيه تحريف وتبديل وتغيير فقرأه حافظه فقرأه صحح المصحف وكتب خط يده وأبقى المصحف في مكانه ورأى لأنه حافظ الكتاب ورأى الشيء اللي تلعب فيه فصححه بيده وأبقاه في مكانه. فلو حصل من أحد محاولة يعني أن يزيد أو ينقص لتنبه لذلك الحفظة الذين لا يحصون لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن يمتاز على هذه الكتب على الكتب الأخرى بهذه الثلاث ميزات وهو مهيمن عليها وهو يعني هو الذي يعني يرجع يعول عليه في معرفة ما فيها يعول عليه في معرفة ما فيها. ولهذا هو مصدق لما بيديه من الكتاب ومهيمن عليه. قال الله عز وجل أنزلنا لك الكتاب الحق الكتاب أي القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب أي الكتب ومهيمنا عليه. فهذه من ميزات القرآن. ثم إن القرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله والزبور من كلام الله وصحف إبراهيم وموسى من كلام الله وكل كتاب أنزله الله من كلام الله وكل كلام يعني تكلم الله به عز وجل يعني وكلم به أحد من الخلق ككونه تكلم موسى في زمانه وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ويكلمه الجنة كل ذلك من كلام الله. وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه فلا حصر لكلامه. وقد جاء في القرآن آيتان تدلان على يعني عدم حصر كلام الله عز وجل. الأولى في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني هذه البحور الزاخرة لو كانت حبر يكتب به كلام الله لنفدت لأنها مخلوقة وإن كانت واسعة وكثيرة لكن كلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي ينتهي المخلوق ولا ينتهي كلام الخالق. ولو أنما في قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو كان حبر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد لو ضعف البحور لو ضعفت أكثر من ذلك فإنها مخلوقة ولا بد للمخلوق أن ينتهي وكلام الله لا ينتهي. الآية الثانية في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله تنفد البحور ولا ينفد كلام الله. يعني القرآن يكتب بمحبرة صغيرة دوات كذا يعني صغيرة يكتب بها القرآن فهو من كلام الله والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله والزبور من كلام الله وصحف إبراهيم وموسى من كلام الله والكتب المنزلة التي لا نعرفها هي من كلام الله وكلام الله لا حصر له لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه فلا حصر لكلامه. والمخلوقون كلامهم محصور لأنهم بداية ونهاية من بدايته إلى نهايته كلامه محصور. الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فلا حصر لكلامه سبحانه وتعالى فلا حصر لكلامه. إذن هذه كلمة تتعلق بأصل ركنين من أركان الإيمان وهما الملائكة الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سبحانه وتعالى جود كريم. صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وفقكم لكل خير وزادكم الله من فضله، آمين. يقول السائل: ماذا يحصل للملائكة بعد فصل الحساب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ ماذا يحصل للملائكة بعد فصل الحساب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ معلوم أن الجنة يعني فيها ناس موكلون من الملائكة، فيها موكلون ملائكة، والنار فيها موكلون ملائكة. أما يعني سائر الملائكة ما هو شأنهم وماذا يحصل لهم؟ الله تعالى أعلم. أن قلنا أن هذا من الإيمان بالغيب لا يتكلم فيه إلا بوحي. يقول: ذكرتم أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء في صورة دحية الكلبي، فهل في هذا فضل لهذا الصحابي؟ هذا الرجل كان وسيما جميلا من أجمل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فكان يأتي بصورته، يأتي بصورته، ولا شك أن هذا يعني يكون جبريل يأتي إليه يعني له ميزة في هذا، يعني لأن هذا أشرف الملائكة وسيد الملائكة، فكونه يأتي بصورة رجل يعني لا شك أنه يعني له معنى، يعني هذا الرجل يعني يمدح بذلك ويثنى عليه بذلك. نعم. هل خازن الجنة اسمه رضوان؟ ما نعلم دليل يدل على هذا، ما نعلم دليل ثابت يدل على هذا، وأنه قال له رضوان. وأما مالك جاء ونادوا يا مالك ليقضي عنا ربك، جاء في القرآن. يقول: ثبت في السنة أن إسرافيل من أسماء الملائكة، فهل جاء ما يدل على أنه هو الذي ينفخ في الصور؟ ثبت في السنة أن إسرافيل من أسماء الملائكة، فهل جاء ما يدل على أنه إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور تصريحا؟ هو من أسماء الملائكة جاءت، اللهم رب إسرائيل جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني جاءوا في الدعاء، لكن كونه ينفخ في الصور يعني هو الذي يتولى في الصور، يعني ذكر بعض العلماء يعني بعض الحديث أنه جاء فيه، لكن ما نعلم شيئا صحيحا في هذا. أنا لم أقف على حديث صحيح يدل على أن إسرافيل هو الذي يتولى النفخ في الصور. يقول: هل يمكن لأحد أن يرى الملائكة على هيئتهم التي خلقهم الله عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم، والمعروف يعني كما ذكرنا أنهم على هيئة التي خلقوا عليها، يعني وكذلك الجن يعني يرون الناس وهم لا يرونهم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبت أنه رأى ربه، والصحابة ما جاء عنهم أنهم وهم خير الناس ما جاء يثبت أنهم رأوا الملائكة على هيئتهم، وإنما رأوهم على صورة البشر، يعني الصحابة وغير الصحابة والأمم السابقة. نعم. يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك: كثرة الصور في الأمور التي نشتريها من لوازم البيت، فهل الملائكة لا تدخل حتى وإن وجد مثل هذه الصور؟ الأشياء الممتهنة التي يعني تأتي الإنسان هذه لا تمنع دخول الملائكة، وأيضا يجوز استعمال الشيء الممتهن، يعني فالأشياء التي تأتي عليها صور توضع في النفاية، وإذا كانت أنها يعني يستفاد منها فإنها تمتهن كالفرش، لكن الإنسان لا يشتري ما في صور، إذا راح للسوق يشتري شيء لا صورة فيه، لكن لو جاء إليه ووصل إليه عن طريق يعني ميراث أو عن طريق هبة وما إلى ذلك يستعمله، يعني هو ممتهن، فالامتهان لا يمنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأنها تمزق الصور الذي في القرام أو الستار الذي عندها وتجعله وسائد يعني ممتهنة. نعم. يسأل عن ذي القرنين: هل هو نبي أو من الملائكة؟ ما حقيقته؟ ذو القرنين هو من بني آدم، وما جاء شيء يدل على نبوته، ما جاء شيء يدل على نبوته، وجاء ذكره في سورة الكهف، لكن يعني كونه نبي ما نعلم شيء يدل على نبوته. الفرق بين الرسل والأنبياء ما هو؟ الرسل والأنبياء هناك تفريق يعني مشهور، وهذا يعني سيأتي في الدرس القادم فيما يتعلق برسل الأنبياء، فيما يتعلق برسل الأنبياء إن شاء الله في الدرس القادم نجيب عليه. نعم. شوف، يقول: ما الحكمة من كون موسى عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن وكتابه أكثر الكتب كذلك ذكرا في القرآن؟ الله أعلم، ولعل السبب في ذلك يعني كون المسلمين ابتلوا باليهود وبوجود اليهود يعني معهم في مدينتهم وكذلك في جزيرة العرب، فلهذا جاء ذكره، الله أعلم أنه جاء ذكره كثيرا. يقول: عند قوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال الإكرام، ذكر السيوطي 8 أشياء مستثناة من الفناء والعدم، وهي الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والروح وعجب الذنب، فما هو الدليل على هذه الأمور حفظكم الله؟ أعد. ذكر السيوطي 8 أشياء مستثناة من الفناء والعدم. نعم. وهي الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والروح وعجب الذنب. أولا يعني الأشياء التي يعني جاء في بقائها يعني هي ليس لها من أصلها إلا أن الله تعالى هو الذي أبقاها، هي ليست يعني بقائها ليس بقاء الله، بقاء الله يعني لازم وملازم لذاته، وأنه يعني وأما بقاء غيره فهو بإرادته ومشيئته. ولهذا الجنة والنار الله عز وجل يعني قادر على إفنائهما، لكن الله شاء أن يبقيا وأن لا يفنيا، وأن تكون الجنة دار المؤمنين والكفار دار الكافرين وتبقيان إلى غير نهاية، فبقاؤهما بإبقاء الله لهما ليس كبقاء الله. فالمخلوقات التي جاء أنها تبقى يعني وعجب الذنب الذي يعني قال أنه يركب من الخلق، وأن الإنسان إذا وضع في القبر يعني هي ينحل ويروح مع التراب، وأنه يبقى عجب الذنب هذا الجزء الصغير الذي في مؤخر يعني الإنسان، فهو الذي يتكون من الخلق، وهو الذي تأتي الحبات تنتهي إلى أماكنها حتى يكون الإنسان على هيئته التي دفن عليها. فالحاصل أن الشيء الذي يعني جاء نص عليه يعني يؤمن به ويصدق، لكن لا يقال أن بقاء مثل بقاء الله، لأن بقاء الله بقاء لازم لذاته، وأما هذه البقاء هذه بقاؤها من إبقاء الله عز وجل لها، وإلا فإن الله قادر على إزالتها وعلى إفنائها، ولكنه شاء أن يبقى ما يبقى وأن يذهب ما يذهب. يقول: نزل القرآن بلغة العرب وأرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بهذه اللغة، فهل يفهم من هذا أن تعلم اللغة العربية واجب على كل مسلم ومسلمة؟ يعني تعلم الأمور التي لا بد منها واجب ولازم، يعني مثل الأشياء التي تلزم في الصلاة، يعني يكون يعني الإنسان يأتي بها في الصلاة، يعني مثل القراءة والتكبيرات، ويعني ذكر يعني التشهدات وما إلى ذلك، الإنسان يتعلمها سواء كان عربيا أو عجميا. والشيء الذي يعني التي فيها تفاصيل وأشياء هذه لا يلزم كل واحد أن يكون كل أعجمي أن يكون محيطا بها، لا يلزمه أن يكون محيطا بها، ولكن يلزم يعني عليه أن يعرف الأساسيات التي لا بد منها. نعم. يقول: أين يكمن إعجاز القرآن، في ألفاظه أو معانيه أو تراكيبه؟ في ألفاظه ومعانيه. معلوم أن القرآن إنما يأتي بالجمل، لأن يعني الكلمة الواحدة هذه ما يكون فيها إعجاز. يأتي الإنسان بكلمة، يعني كلمة ما كل يأتي بكلمة، لكن الإتيان بجمل على مقدار سورة الكوثر وسورة قل والله أحد، هذا هو الذي يكون به الإعجاز، فهو معجز في لفظه ومعناه. وكلام الله عز وجل هو الألفاظ والمعاني، ليس المعاني دون الألفاظ ولا الألفاظ دون المعاني، وإنما هو مجموع الألفاظ والمعاني، هذا هو كلام الله عز وجل، وهو معجز بلفظه ومعناه، وهو معجز بلفظه ومعناه. والمقصود من ذلك مقدار جملة تعادل يعني أقصى سورة في القرآن التي هي الكوثر وقل هو الله أحد. إيش السؤال؟ عندي سؤال. يقول هل إعجاز القرآن يكمن في ألفاظه أو معانيه أو تراكيبه؟ فيهما معان، فيهما معان، في الألفاظ والمعاني. معلوم أن التراكيب ما يكون إلا بالتراكيب، لأن كلمة واحدة ما فيها إعجاز، أو كلمتين ما فيها إعجاز، لأن كونه مثل مدهامتان، هذه آية مدهامتان، ما يقال أن أحد يأتي بكلمة أخرى، لأن ما حصل تحدي، تحدي بأقصر صورة، ما تحدي بكلمة ولا بكلمات، وإنما تحدي بصورة فيرجع في ذلك إلى أقصر صورة. يقول أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، هل علم الله يتجدد؟ وكيف نفسر قوله تعالى ليعلم الله من يخاف بالغيب؟ علم الله عز وجل لا يتجدد، وهو محيط بكل شيء علما، وعلم كل شيء أزلا، كل ما هو كائن علمه أزلا، ويقع وفقا لما علمه، لكن ما جاء في القرآن من بعض الآيات لا يفهم منها أن الله يحصل له علم لم يكن يعلمه في الأزل، وإنما المقصود من ذلك أنه يعني يحصل العلم الشيء الذي يظهر ويتردد يترتب عليه ثواب وعقاب، لأن الله عز وجل لا يعاقب الناس بما علمه في الأزل دون أن يقع منهم الشيء، بل يعاقبهم إذا وقع منهم الشيء. وإذن فالمقصود بذلك العلم الظهور، ظهور الشيء الذي يترتب عليه ثواب وعقاب، هذا هو معنى يعني الآيات التي جاءت. وقد أوضحها شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي عند سورة بسورة البقرة، يعني عند قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لأن من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، قال لا يظن أنه يفهمه الجاهل أن الله يتجدد له علم لم يكن يعلمه، فعلم الله عز وجل، وإنما المقصود ذلك ظهور الشيء الذي يترتب عليه ثواب العقاب. يقول كيف الرد على من يقول بأن الله اكتسب صفة الخلق بعد الخلق، وأنه كان مدة من الزمن لم يخلق؟ الله عز وجل هو الخالق، الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي لا بداية له، وكل مخلوق له بداية، كل مخلوق له بداية، والله تعالى متصف بهذا الوصف ومتسم بهذا الاسم، ولا يعني ولا مخلوق، كما قال الطحاوي له معنى الخالق ولا مخلوق، ومعنى الرب ولا مربوب، يعني له هذا الوصف يعني ولا مخلوق، لكنه متصف بهذا الوصف وأهل يعني أهل لهذا الوصف، ويعني يعني فسر بهذا، وفسر بأن الله عز وجل كان بلا بداية ثم خلق الخلق ولم يكن معطلا عن الخلق، بل كان بلا بداية ثم خلق الخلق وصار الخلق يعني يحصل يعني متتابع، ويحصل متتابع الخلق، فيعني يكون بذلك أن الله لا بداية له والمخلوقات لها بداية، وأن الله لم يكن معطلا عن الخلق بل أوجد الخلق ولم يكن معطلا عن الخلق، فسر بهذا وفسر بهذا. نعم. يقول نحن مجموعة من الحجاج قبل أن نطوف طواف الوداع ذهبنا إلى جدة ثم رجعنا إلى الكعبة فودعنا ثم أتينا المدينة، هل علينا شيء؟ نعم، خروجكم إلى جدة خروج بعد الحج بدون وداع، والأصل أن رحلة الحج تنتهي بطواف الوداع سواء تذهب إلى بلدك أو غير بلدك، فمن خرج من مكة إلى أي بلد سواء بلده أو غير بلده غير مودع فقد خرج غير مودع وعليه الفدية، سواء يذهب إلى جدة أو الطائف أو الرياض أو أي مكان، المهم دخوله المكة للحج ينتهي هذا الدخول بأن يخرج مودعا، ومن خرج إلى جدة أو غير جدة غير مودع فقد خرج بدون طواف وداع، ولا ينفع أن يقول أرجع وأودع، لأن المقصود الوداع عند مغادرة مكة بعد الحج، لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد البيت، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا جزاك الله خيرا، قد ذكرت ذلك لأصحابي وقلت بأن علينا فدية، فقال لنا المسؤول عن البعثة لا يجب عليكم لأن مذهب الإمام مالك يرى أن طواف الوداع ليس بواجب. على كل أنا أجبتك، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ما يعني ما يدل على وجوبه، لأنه قال خفف عن الحائض والنفس، عن الحائض ومثل النفس، أمر الناس أن يأخذ عهدهم البيت، أمر الناس أن يكون أخذ عهدهم البيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفس، فكلمة أمر فيها أمر وخفف يدل على أن غيره ما في تخفيف غير الحائض، وكذلك يعني الأحاديث الأخرى التي جاءت يعني ناصة على أن الإنسان لا يخرج إلا وقد ودع تدل على الوجوب، والمسألة فيها خلاف، لكن لا ما ينفع أن الإنسان يبحث عن الخلاف ويتبع الأسهل أو يأخذ من الخلاف الأسهل، لا أبدا، الإنسان يحتاط لدينه. نعم. هل يجوز إدخال عمرة نافلة بين عمرة التمتع والحج؟ نعم، الإنسان لو جاء من بلده ودخل مكة بعمرة ثم جاء إلى المدينة فإنه يحرم بعمرة ثانية ويحرم بالحج يوم ثمانية، فيكون عنده عمرة ثانية وحج، فهذه عمرة مشروعة اللي من المدينة، لكن كونه يتردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي بعمر هذا يعني ليس هناك دليل عليه، لكن ما جاء من بلده معتمرا متمتعا وخرج إلى المدينة قبل الحج ورجع إليها فإنه يرجع بعمرة ثانية ويحرم بالحج يوم ثمانية، فيكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد. يقول زوجتي نزل منها مادة ليست بدم، إنما مادة نزلت عليها في صلاة الجمعة ونحن في الحرم، لم تستطع الخروج إلى الحمام لشدة الزحام، فتوضأت فقط فتوضأت داخل الحرم وطاف الطواف الوداع. أعد. يقول زوجتي نزل منها مادة ليست دم في صلاة الجمعة ونحن في الحرم، لم تستطع الخروج إلى دورات المياه لشدة الزحام، فتوضأت فقط وطاف الطواف الوداع. إذا كان خرج منها شيء انتقض يعني انتقض يعني وضوءها وخرج يعني هذا، فإن كان أنه يعني في يعني حيض كان دم حيض، هذا الحيض يعني ما ينفع معها، يعني ما ينفع مع طواف الحائض لا تطوف بالبيت، وأما إذا كان أنه يعني خرج يعني منها شيء يعني وأزالت يعني هذه النجاسة وهو ليس حيض وتوضأت يكفي. يقول سماحة الشيخ نحن يوم التروية ذهبنا مع الوكالة إلى عرفة الساعة 5 مساء وبتنا هناك، ثم أنا في الليل أجنبت فغسلت عن نفسي اغتسلت غسل الجنابة ثم أتممت حجي، هل فعلي صحيح؟ إيش؟ يقول ذهبنا إلى يوم التروية ذهبوا إلى عرفة، نعم، وفي البيتوتة تلك الليلة أجنب، أيوة، فاغتسل من الجنابة، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما دام أنه أجنب يعني احتلم يعني أجنب باحتلام واغتسل ايش ما عليه شيء ابد, هذا الواجب عليه. يقول فضيلة الشيخ, حاج متمتع لم يصم 3 أيام هنا مع أن عنده مبلغ الهدي, بل معه أكثر من إيش؟ معه مبلغ الهدي, أيوة, بل معه أكثر من 2000 ريال. ناصحناه قلنا له اذبح, قال لا أنا سأذبح في البلد, إذا رجعنا إلى بلدنا سنذبح هناك. ما شاء الله. يريد أن يسمع منك النصيحة لعل الله يشرح صدره. الإنسان لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عدم القدرة على الهدي, وإذا استطاع الهدي فلا ينتقل إلى الصيام, لأن الصيام إنما يأتي بدلا عن الهدي إذا عجز عنه. والواجب على كل من كان قارنا أو متمتعا هدي, هذا يجب عليه وهو لازم له, وإذا تركه يأثم لأنه ترك أمرا واجبا, ترك أمرا واجبا. الواجب يعني على كل إنسان إذا حج أن يأتي بحجه على التمام والكمال, ويأتي به على وجه مشروع, ما يأتي به على فكره وعلى رأيه وعلى تخرصاته وتخبطاته يقول أنا أسوي كذا, لا, ارجع له العلم. هل تشترط النية عند بدء الطواف أم تكفي النية من قبل؟ يعني مثلا من أراد فعل طواف الإفاضة والوداع معا لا بد أن يكون النية مستحضرا لها. نعم, الإنسان عندما يأتي يطوف جاء للطواف, يعني يبدأ بالطواف وهو يريد أن يطوف طواف الإفاضة أو يطوف طواف الوداع أو يطوف للإفاضة والوداع. يعني الإنسان عندما يأتي للطواف يعني يريد يعني هذا الشيء, يعني فإنه يعني عليه أنه يكون يعني مستحضر لهذه النية. لكن إذا كان جاء للطواف لطواف الإفاضة ويعني وكان قصده هذا الشيء وهنيته, ولكن عند المحاذاة يعني ما تذكر, يعني أصلا ما جاء إلا لهذا الغرض وقد فعل هذا الغرض. نعم. يقول اعتمرت عن غيري وحججت عن نفسي, هل أكون متمتعا وعلي هدي؟ نعم, من كان متمتعا يجوز أن تكون العمرة له والحج لغيرها والعكس وعليه الهدي. يقول أحسن الله إليكم, رجل